دل على أن ثمة احتمالا أن يتاب عليهم، وهذا الذي وقع، فإن الله تعالى تاب عليهم ووقف في الإسلام مواقف عظيمة، ولهذا يضحك الرب تعالى إلى هذين لأنهما اجتمع افترقا في الدنيا أعظم الفراق حتى تقاتلا ثم اجتمع في الجنة شهيدين في سبيل الله. ولهذا مآلات العباد والحكم عليهم كل هذا إلى الله سبحانه وبحمده. يعني الذي يرى ماذا فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه وعكرمة ويقرأ ماذا صنعوا في أحد قد يمتلئ غيظا، لكن رب العالمين سبحانه وبحمده أعلم بمآلات عباده، فأسلم خالد وأسلم عكرمة وصنعوا في الإسلام من المواقف ما نسخ ما كانوا وقفوه وقت الشرك. العباد إلى الله مآلهم وإلى الله تعالى الحكم عليهم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفع الحديث قال: ثلاثة يضحك الله تبارك وتعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا هشيم بن بشير عن المجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام في الليل يصلي، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للعدو. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة وأبي الكنود عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: يضحك الله تعالى إلى رجلين: رجل قام في جوف الليل وأهله نيام فتطهر ثم قام يصلي فيضحك الله عز وجل إليه، ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. ورجل لقي العدو. نعم. السلام عليكم. ما تكون بدل من رجلين؟ سم؟ ما تكون بدل من رجلين؟ لا ورجل. نعم. ورجل لقي العدو فانهزم أصحابه وثبت حتى رزقه الله الشهادة. قال حدثنا أبو بكر. نعم. هذه أعمال يضحك الله تعالى إلى أهلها. الأول من يقوم في الليل، وقيام الليل كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يحتاج إلى مكابدة، فالناس نيام وهذا الرجل يقوم في الليل ويترك راحته ومتعته، وربما كان الجو أيضا باردا فقام وتوضأ وطلب ربه سبحانه وتعالى، فالله تعالى يضحك إلى هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: القوم إذا صفوا للصلاة، وهذه فيها فضائل عظيمة لصلاة الجماعة. والثالث: رجل من المسلمين وقع بين المسلمين وبين الكفار قتال فانهزم أصحابه الذين معه، لما انهزم أصحابه هو واجه الكفار وحده، وذلك يعرضه أكثر للقتل، فيضحك الله تعالى إلى هذا. ففي هذه الأحاديث إثبات صفة الضحك لله تعالى، وفيها أيضا دلالة على فضائل هذه الأعمال كقيام الليل وصلاة الجماعة والثبات عند القتال للأعداء ولا سيما حال الهزيمة، فكل هذه تدل، كل هذه أعمال فاضلة، والحديث من أحاديث الصفات الدالة على أن الله تعالى تثبت له صفة الضحك كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الوهاب الوراق قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين العقيلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. قال: قلت يا رسول الله، أو يضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم. قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي

فيظن أن الله يستهزئ به فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الرب سبحانه وتعالى من ابن آدم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذا الموضع ضحك بنفسه وقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فسألوه فقال من ضحك الرب سبحانه وتعالى. يقول العبد له لا أتستهزئ بي؟ فيقول لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قدير. الحديث هذا كله يدل على أن الصفة حقيقية، على أنها ثابتة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها صفة حقيقية، وليس معنى ذلك تشبيه الضحك بالضحك، لكنه ضحك حقيقي. فالذي يأتي ويقول أنه بمعنى الرضا أو أنه بمعنى كذا يقال هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم لما ضحك؟ ضحكت لضحك الرب سبحانه، لأنه ضحك حقيقي لائق بالله عز وجل. نعم. صلى الله إليكم. قال حدثنا فريابي قال حدثنا محمد بن عثمان بن خالد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه قال بين أنا جالس مع حميد بن عبد الرحمن إذ مر شيخ جليل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بصره بعض الضعف من بني غفار، فبعث إليه حميد فلما أقبل قال لي يا ابن أخي أوسع له بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأجلسه بيني وبينه ثم قال الحديث الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينشئ السحاب فيضحك أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق وينطق أحسن المنطق. هذا الحديث من أهل العلم من حمله على ضحك الله عز وجل كغيره من النصوص، قال إن المقصود فيضحك أي الرب أحسن الضحك، وهذا هو الذي اختاره الآجري هنا، واختاره أيضا بعض المصنفين في السنة. ابن كثير رحمه الله تعالى يقول إن المراد بالضحك هنا إن الله ينشئ السحاب فيضحك أي السحاب أحسن الضحك وينطق أحسن المنطق. الذين فسروه بأنه يعود إلى ضحك السحاب لا ينفون صفة الضحك، لكن يقول هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، لأن العود في الضمير يعود إلى السحاب، فيحتمل مثل ما ذكره ابن كثير ويحتمل ما قاله أيضا الآجري أن يكون من أحاديث الصفات. وبكل حال من قال بأنه يعود إلى السحاب يقول تلك الأحاديث الأخرى والأحاديث الواردة يقول هذه حق على الرأس والعين، لكن هل هذا يدخل في أحاديث الصفات أو يعود الضمير إلى السحاب؟ هذا هو موضع الكلام بينهم، لكن لا شك أن من قال بالقول الثاني فإنه يثبت صفة الضحك من حيث هي.